بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد مع التعليق على الدروس المهمة تقدم الكلام على الدرس الخامس وهو الإحسان. لما ذكر المصنف رحمه الله الإمام بن باز رحمه الله رحمة واسعة ذكر الإسلام ثم ذكر الإيمان ثم ذكر الإحسان وذكر الصلاة لأن هي الركن الثاني من أركان الإسلام وأكد مبانيه العظام وأعظم أركانه الجسام. والصلاة أمرها عظيم وشأنها كبير، فلا بد للإنسان أن يعرف الصلاة، ليس معرفة أجزائها الفقهية ومسائلها المتعددة، وإنما يعرف الإنسان الشروط الأركان الواجبات حتى يؤدي الصلاة على الوجه الأكمل فالصلاة لها أركان ولها شروط ولها واجبات ولها سنن. الصلاة تشتمل على أربعة أشياء: الشروط والأركان والواجبات والسنن. فالشروط قبلها، الشروط شروط الصلاة قبل الصلاة لأنها تتقدم على الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بها، ما تصح الصلاة إلا بشروط وهي قبلها. وهذا هو الفارق بين الركن والشرط. إذا قيل لك ما الفرق بين الركن والشرط، فالشرط قبل الصلاة والركن أثناء الصلاة، الركن أثناء الصلاة يعني بها وفيها، أما الشرط قبل أن تكبر تكبيرة الإحرام. وإذا هذه الشروط المذكورة التسعة أو الستة كما سيأتي موجودة فلا تصح إلا بطهارة، استقبال القبلة، دخول الوقت إلى آخره. فالشروط قبلها لأن الشرط يتقدم على المشروع، والأركان في أثنائها وفيها ومعها وبها ومنها، والواجبات فيها أيضا، والسنن أيضا في الصلاة، فهي الصلاة المقامة التي يعني إذا قام بها الإنسان بهذه الأشياء دخل في قوله والذين هم على صلواتهم يحافظون، دخل في فضل إقامة الصلاة، وهي القيام بالأركان بالشروط والأركان والواجبات والسنن. ولهذا قال شروط الصلاة. وهذه الشروط وهذه الأركان وهذه الواجبات تتبع العلماء والفقهاء رحمهم الله هذا الباب، فوجدوا هذه الأشياء تنقسم إلى مثل هذا بدلالة النصوص ونحوها. وعلى كل قوله شروط الصلاة، الشرط في اللغة هو العلامة، ومنه قوله عز وجل فقد جاء أشراطها يعني علاماتها. ولهذا الساعة لها شروط، شروط قبلية وشروط بعدية، أي شروط قبل لا صغرى وشروط كبرى. فالمقصود أن الشروط هي الشرط هو العلامة، فمن علامة قيامة القيام وجود أشراطها وأمراتها، فقد جاء أشراطها يعني علاماتها. وأما في الاصطلاح فالشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود، الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود. ايش معنى ذلك؟ معنى ذلك أن فيلزم أن الطهارة شرط، شرط الطهارة شرط كما سيأتي، فيلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، فالصلاة ما تصح إلا بطهارة. فهذا قولهم ما يلزم من عدمه العدم، إذا عدمت الطهارة عدمت الصلاة. لو صلى ألف مرة بدون طهارة ما قبلت صلاته، صلاته باطلة من أصلها وأساسها. ليش؟ لأنها افتقدت الشرط. فلهذا ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم. ولهذا النظائر مثل شروط الإرث، شروط الإرث وشروط الزكاة وشروط إلى آخره. ولا يلزم من وجوده وجود، يعني لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة. إنسان في صلاة الضحى قام وتوضأ الساعة 9 يريد أن يصلي مثلا سنة الضحى، هل يجب عليه أن يصلي الظهر؟ ما يجب عليه. هل يجب عليه أن يصلي سنة الضحى؟ ما يلزم. إنسان توضأ في وسط الليل، إنسان توضأ العصر، هل يجب عليه أن يصلي؟ لا، ما يجب عليه. فلا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، ما يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، لكن يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة. فهذا لابد أن الإنسان يركز عليه ويعرفه، بأن الشرط مقدم على المشروط، مقدم الشرط على المشروط. فالمقصود بالشروط هنا ما تصح بها الصلاة، ما تصح بها الصلاة، لأن الشرط مقدم على المشروط. ولهذا قال الشروط، وهذا هو الشرط في اللغة وفي الاصطلاح. وقوله شروط الصلاة، الصلاة هنا الألف واللام لإفادة العموم والشمول، لأن الألف واللام من صيغ العموم كما هو معلوم، وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. حينما تقول مثلا الله العليم، الله العليم، الله الحي القيوم، يعني يعلم كل شيء، ما يخفى عليه شيء، لا في الأرض ولا في السماء ولا في البر ولا في البحر ولا في الليل ولا في النهار. فالألف واللام تشمل العموم والشمول، ولهذا قال الصلاة، فتشمل جميع الصلوات، فيدخل في ذلك صلاة الفرائض مثل الصلوات الخمس، ويدخل في ذلك النوافل مثل السنن الرواتب وسنة الضحى، سنة الوضوء، الكسوف، الاستسقاء، الوتر، قيام الليل إلى آخر. كل صلاة، كل صلاة لا بد لها من طهارة، حتى ولو كانت ليست واجبة. يعني مثلا السنة الرواتب ليست واجبة أن يعملها الإنسان، لكن هل يشترط لها طهارة؟ نعم، ما يشترط، لابد لها من طهارة. سنة الوضوء، سنة الضحى مثلا لابد لها من طهارة، حتى وإن كانت نافلة، حتى إيش؟ ولو كانت نافلة. هذا قولها الصلاة، فالطهارة شرط لكل صلاة، فريضة كانت أو نافلة. طيب، قد يسأل سائل يقول ما هو ضابط الصلاة؟ كيف أعرف ما هي؟ كيف أعرف الصلاة؟ يعني ما هي معرفة اسم الصلاة؟ كيف أفرق بين هذه صلاة وهذه غير صلاة حتى أعرف أن هذا لها شرط وهذه ليس لها شرط؟ نقول الصلاة، الصلاة ما كان في أولها تكبير وآخرها تسليم. فالصلاة المفتتحة بالتكبير الله أكبر، ومختتمة بالتسليم السلام عليكم ورحمة الله، هذه تسمى صلاة. إذن يدخل فيها الفرائض والنوافل، يدخل فيها إيش؟ الفرائض والنوافل بألوانها وأنواعها. طيب، صلاة الجنازة ما فيها ركوع ولا فيها سجود، هل هي صلاة أم غير صلاة؟ يعني هل الإنسان له أن يصلي على الجنازة بغير طهارة، أم لا بد إيش أن يصلي بطهارة لعموم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ؟ إذا نظرنا إلى هذا التعريف وهي المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، ماذا نقول؟ نسميها ماذا؟ صلاة، نسميها صلاة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما مات النجاشي قال صلوا على صاحبكم، قوموا صلوا على صاحبكم. وبوب البخاري باب الصلاة على الجنازة، باب تسوية الصفوف في الجنازة، مما يدل على إيش؟ على أن الجنازة صلاة، فلا بد لها من طهارة ولو لم يكن فيها تكبير ولا ولا لم يكن فيها ركوع ولا سجود. ولهذا بعض أهل العلم تسامح وجوز أن الإنسان إذا يعني كان الماء بعيدا عنه أن يتيمم ويصلي للجنازة، لكن الصحيح والأقرب وهو داخل في عموم هذا أنه يصلى بد لها من طهارة، إلا إذا عدم الماء أمر آخر أو عسر فهي كغيرها من الصلوات. وخرج بهذا التعريف المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم صلاة سجود ماذا؟ التلاوة. سجود التلاوة هل نسميه صلاة ولا ما نسميه صلاة؟ ما نسميه صلاة، وإن كان بعض أهل العلم سماه صلاة وقال يشترط له القبلة، يشترط له الطهارة، يشترط له شروط الصلاة، وهذا قول في المذهب الحنبلي معروف، لكن الصحيح خلاف. فسجود التلاوة ليس بصلاة، لا فيه تكبير في أوله ولا فيه تسليم ولا فيه إيش تسليم. كذلك أيضا سجود الشكر، سجود الشكر هل هو صلاة ولا غير صلاة؟ هو أضعف من سجود التلاوة، سجود الشكر أضعف خلاف من سجود التلاوة. إذن هذه الصلاة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم يعني لها افتتاح ولها اختتام لا بد لها من طهارة، هذا شرط. فلو صلى الليل كله أو صلى النهار كله بغير طهارة فصلاته باطلة لا تصح، لأن الطهارة شرط أساسي للصلاة. ولهذا قال شروط الصلاة، وقوله رحمه الله شروط الصلاة تسعة، هذا هو المشهور كما هو أيضا المشهور في المذهب أن شروط الصلاة تسعة: الإسلام والعقل والبلوغ ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة واستقبال القبلة ودخول الوقت والنية، هذه تسعة. لا بد ما تكبر للصلاة إلا هذه التسعة مستوفات موجودة قبل التكبير، إذا فقد أحدها فلا تصح الصلاة، إذا فقد أحد هذه الشروط فلا تصح الصلاة، شروطها قبلها. هذه التسعة جاء في بعض الكتب الحنبلية كالمنتهى وغيرها أن شروط الصلاة ستة، بعضهم قال شروط الصلاة تسعة بعضهم قال ستة، هل هناك فرق؟ لا، ليس هناك فرق. لماذا؟ لأن الإسلام والعقل والبلوغ هذه الثلاثة مشتركة في كل عبادة، في الصيام، في الحج، في جميع العبادات لا بد أن يكون الإنسان مسلم عاقل بالغ. فلهذا بعضهم حذف الثلاثة وقال شروط الصلاة ستة، ومن زاد إنما هذا بسط وإيضاح والأمر فيه سعة، لأنه لا مشاحة في مثل هذا العدد، لأن قال قائل هذا العدد من أين أتي به؟ هل في القرآن شروط الصلاة ست تسعة، أو في السنة شروط الصلاة تسعة، أو نحو ذلك عن الصحابة؟ لا، لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة ولا عن الصحابة رضي الله عنهم. ولكن كما قلنا سابقا أن السلف أن العلماء والفقهاء رحمهم الله استقرأوا الآيات من القرآن والسنة فوجدوا أن الشروط تنقسم إلى هذا، كشروط الزكاة، شروط الحج، نواقض الإسلام إلى آخر، وهذا لا مشاحة فيه، فما وافق الدليل قبل وما خالف الدليل رد، سواء هذه الشروط أو مثل الأركان. ولهذا لما نأتي إلى نواقض الوضوء بعضهم قال ثمانية، بعضهم قال ستة، بعضهم قال ثلاثة، وعلى كل هي المعروضة على الكتاب والسنة، ما وافقه قبل وما خالفه رد. فشروط الصلاة تسعة أو ستة بحذف الإسلام والبلوغ والعقل، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها شرطا شرطا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى من القول والعمل والنية والهدى. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية، يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.